بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح، باب وليمة العرس. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: هذه العادة وهي ما تسمى بالمكسر منكر وظلم، والواجب ترك ذلك. قال المؤلف في الهامش: المكسر هو أن الرجل إذا زوج ابنته أو قريبته خارج القرية فإنه يدفع مبلغا من المال قدره 1000 ريال لأهل القرية ليذهبوا معه للزواج، وإن لم يدفعه فلا يذهبون معه. يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل، أي بطاقات دعوة الزواج، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أمر أبتر. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه. الأحاديث عامة في وجوب إجابة الدعوة في حق الرجال والنساء بشرط ألا يكون فيها منكر، فإذا دعيت المرأة إلى وليمة أو إلى عرس وجب عليها الإجابة بشرط أن يوافق زوجها وأن تخرج متسترة متحجبة بعيدة عن الفتنة، وألا يكون في محل الدعوة فتنة أو خطر أو اختلاط الرجال بالنساء أو منكرات. إذا كانت إجابة الدعوة تكلف المدعو شيئا يشق عليه فهذا عذر شرعي، كأن تكون المسافة طويلة أو يحتاج إلى ملابس لا يستطيعها بل تشق عليه، أو إلى أشياء أخرى في عرف الناس تشق عليه. نصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموا حفلات الزواج في الفنادق ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف. الواجب أن ينقل الباقي من الوليمة إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات ولا مع القمامات ولا بقرب النجاسات، بل ينقل إلى المحتاجين، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ليس في الطرقات ولا مع القاذورات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب. وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية. الإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها. وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهات في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة، وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة، وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. من المناسب جدا تذكير المجتمعين في حفلات الزواج من الرجال والنساء بما يجب عليهم من حق الله وطاعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والحذر من كل ما نهى الله عنه، مع التشجيع على الزواج والحث على تقليل التكاليف حتى يكثر الزواج والإعفاف للرجال والنساء. الحديث: أولم ولو بشاه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، وهي للتقليل، يعني ولو كان المولم به شاه. هذا يدل على أن الأفضل هو الأكثر، شاتان أو ثلاث أو أربع، حتى يكون الجمع أكثر، وحتى يكون إعلانه أكثر وأظهر. الحفلة التي تكون ليلة الزفاف ولو على قهوة وشاي لا يلزم أن تكون وليمة، لكن السنة وليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاه. والقول بوجوب الوليمة قول قوي، ولو بالشيء اليسير حسب الطاقة، وترك ذلك خلاف السنة، لكنه لا يؤثر في النكاح ولا يبطله، فالنكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه. مساعدة العريس بالمال أو غيره لا حرج فيها، من باب المساعدة والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس. الغناء محرم عند جمهور أهل العلم، وإذا كان معه آلة له كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين. حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، ورواه غيره بأسانيد صحيحة. والمعازف هي الغناء وآلات له. الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاص كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر إلى معاص أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار، وربما أوقع في الشرك والكفر بالله، على حسب أحوال الغناء واختلاف أنواعه. لا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح. الطبل لا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة. من زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكرا عظيما. نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان. وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة، ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه، بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته. وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح، ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف، إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال. العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة. فستان الفرح الأبيض للعروس إذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات، فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال حال ذهابها إلى محل الزواج، كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها. السنة للمرأة أن تضفي ثوبها شبرا ولا تزيد على ذراع، لأجل الستر وعدم إظهار القدمين. وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس وغيرها، لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية. تغيير النساء لملابسهن في قصور الأفراح لا ينبغي، لأنه محمول على التساهل. أما إن كان التغيير في محل مصون أو في بيت أخيها أو عمها أو أبيها أو نحو ذلك فلا بأس، بشرط أنها في محل مصون. الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم، وحفلات النساء للنساء وحدهن. أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. اجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن ذلك، وهن خير النساء وأفضل النساء، فلا ينبغي التحرج من ذلك إذا كان الاحتفال ليس فيه منكر. كون النساء يلبسن ملابس جميلة، هذه من عادة الناس في الزواج، لبس الملابس الجميلة وتحري الملابس الجميلة، هذا غير مستنكر. الغناء في الزواج بين النساء لا بأس به، وضرب الدف وهو الطار، فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح، ومن إعلانه اجتماع النساء، وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة إلى محرم، وإنما مدح الزوج والزوجة وأسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك. وجود بعض المحارم مع أخواته أو خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه، لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي، لأنه قد يفضي إلى فساد، وهذا من التخنث ولا يليق هذا بالرجل، وقد يفضي إلى شر وإن كان محرما. والرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي أو بالأشعار العربية لا بأس وحدهم على حدة، أما الطبول فلا، أو بالأغاني المنكرة. يروى عن بعض الصحابة صلاة ركعتين عند الدخول على زوجته أول ليلة، ولا أعلم في هذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك لا بأس. إذا صلى ركعتين ودعا ربه أن يوفقه ويجمع بينه وبينها على خير، فهذا حسن إن شاء الله ولا حرج فيه. وإن صلت هي كذلك ركعتين ودعت الله أن يجمع بينهما على خير وهدى، كل هذا طيب، ولكن لا أعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع. قراءة سورة ياسين عند الدخول على الزوجة ليلة الزفاف لا أعلم له أصلا. الدعاء للزوج بقول بالرفاه والبنين كان هذا من دعاء الجاهلية، وعوض الله المسلمين بقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذا السنة. من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة، وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر. الاختيارات الفقهية.